يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر بشارة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بما أعد الله له بما أعد الله عز وجل له في الجنة. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بفضائل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالجنة كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وتوجه إلى قباء ثم دخل حائطا وجلس في قف الحائط ورأى أبو سعيد رأى أبو موسى رضي الله تعالى عنه أنه فرصة يحرس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هو كذلك وإذا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يطرق باب الحائط، فقال: من بالباب؟ فقال أبو بكر، فاستأذن أبو موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، فقال: أذن له وبشره بالجنة. فكانت بشرى. ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال له فاستأذن أبو موسى لعمر رضي الله عنه فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال له إذن له وبشره بالجنة. ثم قدم عثمان رضي الله تعالى عنه واستأذن أبو موسى لعثمان رضي الله تعالى عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بشره إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. والحديث مر بنا وهو حديث معروف، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عددا من أصحابه بالجنة وكان منهم عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء في الحديث: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام إلى غيرهم من العشرة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد الله، كل هؤلاء بشروا بالجنة. لكن في هذا الباب عقد المصنف رحمه الله بابا يبين فيه أن الله سبحانه وتعالى أعد لعمر رضي الله تعالى عنه قصرا في الجنة، مما يؤكد أنه من أهل الجنة. هذا الحديث أورده المصنف أو أورد المصنف في هذا الباب أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومنها قوله قال: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أدخلت الجنة. وهذا الأثر يذكر أنه ورد في ليلة المعراج يوم أن عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى السماء وأري الجنة وما فيها وأري النار وما فيها، أو رأى ذلك، فكان مما رأى هذا القصر. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك مناما، لا يقظة. والأمر لا يختلف سواء كان يقظة أو مناما، لأن المنام في حق الرسل وحي وحق، ولذلك يثبت به الحكم. قال: أدخلت الجنة فرفع لي فيها قصر، أي أبرز لي فيها قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من قريش. قال: فظننت أني أنا هو، يعني أني صاحبه، فقلت: من هو؟ يعني هذا الرجل من قريش. قالوا: والذين قالوا هم الملائكة. قالوا: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فما منعني أن أدخله إلا غيرتك يا أبا حفص. أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن القصر لعمر رضي الله عنه ما دخله، مراعيا أن عمر رضي الله تعالى عنه غيور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن لا يثير فيه غيره، لكن عمر رضي الله تعالى عنه وإن كان يحس بغيرته إلا أنه لا يغار من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم كأنه اعتذر وقال: آغار عليك يا رسول الله؟ وسبقته العبرة، بكى شكرا لله جل وعلا على ما أنعم عليه وعلى ما منحه وعلى ما وهبه من هذا الفضل ومن هذه البشارة التي بشر الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها عمر. وهذا الحديث يدل على فضل عمر رضي الله تعالى عنه وعلى منزلة عمر رضي الله عنه، حيث بشره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذه البشارة. قال: فما منعني أن أدخله إلا غيرتك يا أبا حفص. قال: أعليك أغار يا رسول الله؟ وهل رفعني الله تعالى إلا بك وهداني، يعني إلا بسببك، حيث كنت السبب في هدايتي إلى الإسلام؟ وهل من الله عز وجل علي إلا بك، أي بسببك، أي فكيف أغار عليك؟ ثم بكى رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في بعض الروايات لهذا الأثر ولهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة مر بقصر وإذا بامرأة حسناء قريبة من القصر أو خرجت من القصر، وصفها بأن شوهاء يعني حسناء، فسأل: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر. يقول يعني: فابتعد رضي الله صلى الله عليه وسلم عن القصر، لا سيما وقد بدت منه هذه المرأة محافظة على غيرة عمر رضي الله تعالى. نعم. أليست قباء يعني كانت قرية خارج المدينة؟ نحن لا نتكلم عن الحرم وإنما نتكلم عن المدينة بمعنى مساكن المدينة، ولعلك تذكر يعني لا يخفى عليك أن قباء كانت يوما من الأيام بالنسبة لك يعني كانت قرية يخرج الناس منها من المدينة ويتوجهون إلى قباء ويستعدون للخروج إلى قباء ويبحثون عن وسائل توصلهم إلى قباء، وإذا ما أراد أحد أن يسأل عنه يقول: أنا رايح إلى قباء. وإن كانت أصبحت اليوم حيا من الأحياء لكنها في ذلك الزمن كانت قرية خارج المدينة، لكن هذا لا يعني أنها خارج الحرم. هناك فرق بين حرم المدينة وبين مساكنه. قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: قلت لحميد، يعني الطويل الذي روى هذا الحديث عن أنس، في النوم أو في اليقظة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا أو هذه الرؤيا في المنام أو كان قد رآها في اليقظة يوم أن عرج به إلى السماء؟ قال: لا، بل في اليقظة، يعني إنه رأى ذلك في اليقظة، يقظة لا مناما. وهذا من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على أن المعراج كان يقظة، وكان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وبروحه. ثم ساق طرقا لهذا الحديث تؤيد ما أورده. قال: وحدثنا أيضا قاسم المطرز قال: قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال: قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر. وهذه الرواية من طريق إسماعيل ابن جعفر، كأن إسماعيل ابن جعفر تابع فيها أبا بكر بن عياش. والحديث مداره على حميد، وأبو بكر بن عياش تابع إسماعيل بن جعفر، أو إسماعيل بن جعفر تابع أبا بكر بن عياش متابعة تامة في هذا الخبر. قال المطرز: وحدثنا أبو سعيد الأشج قال: قال حدثنا أبو خالد الأحمر الحديث. قال المطرز: وحدثنا ابن عبد الأعلى قال: قال حدثنا معهم، هكذا عندكم، كلهم عن حميد، أي فهذه الأسانيد كلها تلتقي في حميد الطويل الذي عليه مدار الرواية. عن أنس رضي الله عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: دخلت الجنة فإذا بقصر من ذهب. وفي هذه الرواية فيها بيان نوع القصر وأنه مبني من الذهب. قال: فذكروا مثله إلى قوله: أو عليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: قال حدثنا كامل بن طلحة الجحدري قال: قال حدثنا الليث بن سعد، يعني إمام أهل مصر، عن عقيل ابن خالد عن ابن شهاب يعني الزهري رحمه الله عن ابن المسيب أي سعيدا رضي رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة شوهاء يعني حسناء إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر رضي الله تعالى عنه. قال: فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: بأبي أنت وأمي عليك أغار. وهذه رواية أخرى غير الرواية الأولى، وهي من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، مع أن الرواية الأولى كانت من مسند أنس بن مالك. وهذه الرواية فيها تفصيل بأن الرؤيا كانت رؤيا منامية، في حين أن الرواية الأولى ظاهرها أنها في اليقظة، كما أكد ذلك حميد الطويل رحمه الله. ولا مانع ولا تعارض فإن الروايتين يعني مختلفتان، إحداهما كانت في اليقظة والثانية كانت مناما. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا محمد بن مصفى قال قال حدثنا بقية بن الوليد قال قال حدثنا الزبيدي عن الزهري، فتكون هذه الرواية متابعة للرواية السابقة، حيث إن عقيل بن خالد تابع الزبيدي في رواية هذا الحديث عن الزهري ومداره على الزهري. قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة شوهاء يعني حسناء إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال فذكرت غيرتك فوليت مدبرا، يعني أسرعت وابتعدت عن القصر. شوهاء بمعنى حسناء، ها يعني هل هو فسرها بمعنى أن حسناء، لعل هذا يعني معناها في الأصل ابتداء ثم نقل إلى الشوهاء بمعنى أنها القبيحة يعني. نعم إيش؟ نعم. ومع هذا عمر رضي الله عنه يقول أسماني لك؟ قلنا لك هذا يعني من باب التواضع، وإلا عمر رضي الله عنه يعرف أنه ليس بمنافق، وأن بينه وبين النفاق حاجبا، وأنه من أهل الإيمان، لكن زيادة في الاحتياط قال سأل، ولا يعني بسؤاله أنه يرى في نفسه النفاق. هكذا سأل السائل. كلمة الشوهاء جاءت في الحديث هنا بمعنى الحسناء، لكن هل هي في كتب اللغة تكون بمعنى القبيحة؟ إن كان ذلك فتكون من باب الأضداد، تطلق على الشيء وضده، والذي يحدد المعنى القرينة. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال قال حدثنا أحمد بن حنبل قال قال حدثنا محمد بن بشر قال قال حدثني مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن عمر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لمن أهل الجنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما رأى في يقظته وفي نومه حقا، وإنه قال بين أنا نائم رأيتني دخلت الجنة فرأيت فيها دارا، فقلت لمن هذه الدار؟ فقيل لعمر بن الخطاب. وهذا استنباط جيد من الصحابي الكريم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وفيه تفسير وبيان بأن ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه هو وحي وحق، ولذلك استدل واستنبط بهذه الرؤيا التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الجنة أنه من أهل الجنة. وهذا يعضد أو تعضده الأدلة الكثيرة التي نصت على أن عمر رضي الله عنه من أهل الجنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العشر المبشرين بالجنة وعمر في الجنة، وكذلك في الحديث الذي بدأنا به الكلام في أول الدرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبا موسى وقال قال أذن له وبشره بالجنة، وكل ذلك يدلنا على فضل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومنزلته ومكانته. وهو يرد على من زعم وادعى أو انتقص عمر رضي الله تعالى عنه، قال وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن رزق الله يعني الكلوذاني الذي مر بنا، قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الحسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي قال سمعت أبي يعني بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه يقول أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما فقال إني دخلت الجنة البارحة فرأيت فيها قصرا مربعا من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لرجل من العرب، فقلت أنا من العرب، فقلت فأنا من العرب، فلمن هو؟ فقيل لرجل من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقلت فأنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلمن هو أو فلمن هذا القصر؟ فقيل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلولا غيرتك لدخلت القصر. فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما كنت لأغار عليه. فهذا الحديث جاء من مسند بريدة، ومن قبل كان الحديث من مسند معاذ رضي الله عنه، وكذلك روي الحديث من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن مسند أنس، مما يدل على أن هذا الخبر وهذا الحديث مشهور بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمن دونهم إن لم يكن قد بلغ حد التواتر. وفي ذلك إسكات لمن ينتقص عمر رضي الله تعالى. نعم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكاه أكثر من مرة، وفي كل مرة يسمعه صحابي بالأسلوب الذي حكاه صلى الله عليه وسلم، فتارة يجمل ويقول رأيت القصرة، وتارة يفصل ويقول رأيت المرأة يعني الحسناء التي خرجت من القصر أو هي عند القصر أو تحوم حول القصر، فهذا يعني شيء لا تعارض فيه، لأن المسألة تذكر مرة مجملة ومرة مفصلة. قال وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر رحمه الله عن جابر بن عبد الله، وهذا مسند خامس، وصحابي خامس يروي هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأيت كأني أدخلت الجنة البارحة، فقال ورأيت فيها قصرا أبيض بفنائه جارية، قال فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه بأبي وأمي يا رسول الله وعليك أغار، يعني قال ذلك على سبيل التعجب، أي ما كان ينبغي لابن الخطاب أن يغار من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو دخل القصر، وقد أشار في الرواية الأولى إلى الموجب لذلك، حيث إن عمر رضي الله عنه ما بلغ هذه المرتبة وهذه المنزلة وهذه الدرجة إلا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإيش إيش مبرر هذا السؤال؟ إيش موجب هذا السؤال؟ قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهمت؟ فهمت الجواب ولا ما فهم؟ يقول إسلام عمر قبل المعراج؟ الجواب نعم، قبله بكثير، لأن المعراج كان في السنة العاشرة من الهجرة، وإسلام عمر كان في أي سنة؟ وعمر أسلم فين؟ المعراج والإسراء كان في السنة العاشرة من الهجرة، من البعثة، من البعثة، بعد أن توفيت خديجة رضي الله عنها وتوفي أبو طالب، وعمر رضي الله عنه كان قد أسلم، ها؟ يعني تذكر على أنها أداة تشبيه، يعني يشبه أن، أو أنها زيادة في التأكيد. وأما قوله إن ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا في من لم يعلمه الله، أما من أعلمه الله كما جاء في هذه القصة وهذا الخبر وهذا الحديث، يعد من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن نبوءته، فإن الله هو الذي أطلعه. قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا صالح بن مالك الخوارزمي قال قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون قال قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله. فهذا الحديث مداره على عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة بن الماجشون، أي ابن سلمة الماجشون، حيث رواه عنه راويان، صالح بن مالك الخوارزمي كما في الرواية الثانية، وفي الرواية الأولى رواه عنه من؟ موسى بن داود. والروايات كلها كما ذكر المصنف أنها أسانيدها صحيحة، وهذا الخبر برواياته المتعددة وبإخراج هؤلاء هذا العدد من الصحابة رضوان الله عليهم فقد بلغ حد التواتر، لأن بعض أهل العلم يذهبون إلى أن الخبر إذا روي في طبقة من الطبقات رواه خمسة يكون متواترا. ثم قال رحمه الله باب ما روي أن الشيطان يفر من عمر رضي الله تعالى عنه هيبة له. باب ما روي، ويلاحظ هنا أن الإمام الأجري رحمه الله صدر العبارة بقوله ما روي، وهي عبارة يستخدمها المحدثون يعني فيما يضعف، فيما يضعف يستخدمون هذه العبارات ما روي ما نقل، ويسمونها صيغ التمريض. وروى هنا حديث النساء اللائي جينا يطالبن النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة وقد ارتفعت أصواتهن، وأنه لما دخل عمر رضي الله تعالى عنه خفن منه وسكتنا، ومعاتبة عمر رضي الله تعالى عنه لهن، إذ كيف يتجران على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعن الصوت عنده ويخفن من عمر رضي الله عنه. وفي الحقيقة إن هذه القضية، يعني خوف الشيطان من عمر، جاء في روايات متعددة، منها قصة المرأة التي كانت قد نذرت أنه إذا رد الله نبيه صلى الله عليه وسلم سالما أن تضرب على رأسه بالدف، ففعلت، فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهي لا تزال على حالها تضرب بالدف، فلما دخل عمر رضي الله عنه أخفت الدف وجلست عليه، فقال عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما سلك الشيطان واديا، ما سلك عمر واديا إلا سلك الشيطان واديا آخر. وهذا المعنى وردت فيه أحاديث وروايات، لكن المؤلف اقتصر على هذا الحديث ورأى أن فيه كفاية في إثبات أن الشيطان يخشى من عمر. قال رحمه الله: باب ما روي أن الشيطان يفر من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هيبة له، أي يهاب منه، وذلك لما وضع الله سبحانه وتعالى من إيمان في قلب عمر رضي الله تعالى عنه، بحيث إن الشيطان لا يقوى على أن يوسوس أو يزعزع عمر رضي الله تعالى عنه. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال: قال حدثنا داود بن عمرو قال: قال حدثنا مكرم بن حكيم عن أبي محمد قال: عن الحسن يعني البصري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في دار، قال: فدخل عليه نسوة من قريش يسألنه ويستخبرنه رافعات أصواتهن. وهذا غير قصة نساء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يسألنه ويستخبرنه، يعني يطلبن منه الخبر، رافعات أصواتهن فوق صوته، وهذا يعد مخالفة، لأن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قال: فأقبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاستأذن، فلما سمعنا صوت عمر بادرنا إلى الحجاب، فأذن لعمر رضي الله تعالى عنه فدخل. قال: فاستضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضحك النبي عليه الصلاة والسلام من موقف هؤلاء النسوة، إذ سكتنا وخفضنا أصواتهن عند سماع صوت عمر، مع أنهن كن جريئات يرفعن أصواتهن عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاستضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من هذا الموقف، فقال عمر: أضحك الله سنك يا نبي الله، مما ضحكت؟ يعني ما موجب ضحكك؟ فقال: الآن نسوة من قريش دخلنا علي يسألنني ويستخبرنني رافعات أصواتهن فوق صوتي، وهذا محل إنكاره صلى الله عليه وسلم، فلما سمعنا صوتك بادرنا الحجب أو الحجاب، يعني كل امرأة بادرت إلى حجابها، ولعلهن ما كنا يعني متحجبات متحفظات من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعد يعني إثما، لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وفي بعض التفاسير زيادة وهو أبوهم، فهو بمذابة أبيهم، ولذلك يعني لم يتخذن الحجاب المطلوب. لكن هذا لا يعني أنهن ألقين بالحجاب، وإنما لم يتخذن الحجاب الكاملة كما اتخذنه عند دخول عمر رضي الله عنه. نعم، قد تتعدد. ليش؟ ما سبب السؤال؟ نعم، فقال عمر رضي الله تعالى عنه، يعني لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمهن ويعاتبهن: يا عدوات أنفسهن. وهذا يعني أسلوب من أساليب المؤاخذة والمخاصمة، لكنه واقع، لأن من أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر عدو نفسه، حيث لم يأخذ لنفسه أدبها، وحيث إنه بفعله هذا قد يقع في الخطأ أو يقع في الإثم، وكل من وقع في خطأ أو إثم فهو عدو لنفسه، إذ الأصل أن الإنسان يحرص على أن يبعد نفسه من الوقوع في المعاصي. يا عدوات أنفسهن تهبنني وتشترئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وكان الأولى أن تفعلوا خلاف ذلك، إن كان ثمة هيبة فينبغي أن تكون للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تمام وكمال الإيمان. أما أن تشترين عليه، والله سبحانه وتعالى أدبنا بأن لا نرفع أصواتنا عنده ولا نشتري عليه ولا نخاطبه كما نخاطب أنفسنا، كل ذلك آداب أدب الله بها المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. كل هذه توجيهات وجه الله بها المؤمنين في معاملتهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عمر رضي الله عنه يعني أكد لهم هذا ونبههم إلى أنكم قد وقعتم في خطأ قد يؤدي إلى إحباط العمل. يا عدوات أنفسهن تهبنني وتشترين علي وتشترين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تهبناه. فقالت امرأة منهن: إنك أفظ وأغلظ. وأهل العلم يقولون إن هذا الاستخدام ما أريد به أفعال التفضيل، وإنما أرادت أن تقول له: إنك فظ وغليظ. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم ليس فظا ولا غليظا، بل إن الله سبحانه وتعالى من عليه بذلك، قال: ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حوله. فالله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن جرت عادة العرب أو بعضهم قد يستخدم أفعل التفضيل على خلاف على غيره على غير بابه، وإنما أريد به إثبات هذا الوصف لمن وصف به لا إثبات زيادة في الوصف. هو أغلظ، فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم: ما عن عمر؟ فوالله ما سلك عمر واديا قط فسلكه الشيطان. فهذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، وبيان أن الموجب الذي حملهم على السكوت هو ما كان يعني من الشيطان يغريهم، فلما دخل عمر فر الشيطان، وكانت هذه نتيجة فرار الشيطان أن خفضنا أصواتهن وخفنا وازددنا الحجاب. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد ذكرنا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا الكتاب قوله: كان إسلام عمر رضي الله تعالى عنه عزا، وكانت هجرته رضي الله عنه نصرا، وكانت خلافته رضي الله عنه رحمة. والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر رضي الله عنه. ومحل الشيطان من الأثر ومحل الاستشهاد من الأثر قوله: وإني لا أحسب أن الشيطان يفرق من حس عمر رضي الله عنه. قال وذكر الحديث، فهذا شاهد في أن الشيطان يفرق يعني يخاف. قال رحمه الله: باب ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قفل الإسلام، وأن الفتن تكون بعده، يعني كان بمثابة الأمان في الإسلام، وأن الفتن إنما نشأت بعد قتله رضي الله تعالى وبعد استشهاده. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال: قال حدثنا شيبان بن حاتم قال: قال حدثنا جعفر بن سليمان قال: قال حدثنا المعلى بن زياد عن الحسن يعني البصرية رحمه الله قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه آخذ بيد أبي ذر رحمه الله إذ غمزها، يعني ضغط على يده. وهذا الأثر كما علق عليه المحقق قائلا هو من مراسيل الحسن، لأن الحسن لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه. ومنهم من يقول إنه ولد لسنتين يعني بقيتا من خلافة عمر، وعليه لا يكون قد أدرك أو سمع عمر، فبينه وبين عمر يعني انقطاع. قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه آخذ بيد أبي ذر رضي الله عنه إذ غمزها، فقال له أبو ذر رضي الله تعالى عنه: مه يا قفل الإسلام، أوجعتني، يعني إن أبا ذر رضي الله عنه وصف عمر بهذا الوصف. قال: أوجعتني، يعني لما غمست يدي. فقال: ما هذا يا أبا ذر، يعني إيش قولك هذا يا قفل الإسلام؟ فقال: يا أمير المؤمنين، تذكر يوم كذا وكذا؟ فذكره: فذكره إذا أقبلت، هكذا الظاهر ولا عندكم إذا؟ النسخة الثانية ولا ما في واحد عنده نسخة ثانية؟ ها؟ إذا أقبلت، هكذا الظاهر. إذا أقبلت فأشرفت على الوادي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تصيبكم فتنة ما كان هذا بين أظهركم، فأنت قفل الإسلام يا عمر. فهذا تفسير من أبي ذر رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمر رضي الله عنه أمان من الفتنة. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال قال حدثنا ابن أبي عمر يعني العدني قال قال حدثنا سفيان عن الأعمش وجامع ابن أبي راشد. وهنا الرواية قرن فيها بين الأعمش وبين جامع. قال عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من يحدثنا عن الفتنة؟ فقلت: أنا. سمعته يقول، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصوم، والمراد ما يقع من تقصير. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ليس عن تلك أسألك، يعني أنا لا أسألك عن فتنة الصدقة، فتنة الرجل في أهله، إنما أسألك عن التي تموج كموج البحر، يعني عن الفتن العامة. فقلت: إن من دون ذلك بابا مغلقا، قتل رجل أو موته، يعني الباب الذي به تفتح الفتنة أن يموت رجل أو يقتل، قتل رجل أو موته. قال: أفيكسر ذلك الباب أو يفتح؟ قلت: لا بل يكسر، لا بل يكسر. فقال عمر رضي الله عنه: ذلك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة، لأنه لو فتح لأمكن إغلاقه، لكنه إذا كسر يصعب أن يعود. وفسر أهل العلم المراد بالكفر والمراد بالكسر يعني القتل. قال: وزاد الأعمش: فهبنا حذيفة أن نسأله، أكان يعلم عمر رضي الله تعالى عنه أنه هو الباب؟ فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. كأن حذيفة يخبر أن علي أن عمر رضي الله عنه مطلع على هذا الأمر، وأنه رضي الله تعالى عنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا ابن عبد الحميد قال قال حدثنا ابن أبي المقري قال قال حدثنا سفيان عن جامع ابن أبي شداء ابن أبي راشد عن أبي وائل عن حذيفة قال قال عمر رضي الله تعالى عنه: من يحدثنا عن الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. وذكر الحديث مثله سواء، يعني ليست بالأكاذيب. قال: وحدثنا أبو عبد الله محمد أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي قال قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب قال قال حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان جبريل يذاكرني أمر عمر، فقلت: يا جبريل، اذكر لي فضائل عمر رضي الله عنه وما له عند الله عز وجل. فقال لي: لو جلست معك مثل ما جلس نوح في قومه، يعني 1000 سنة إلا 50 عاما، ما بلغت فضائل عمر، وليبكين الإسلام يوم موتك يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على موت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذا الخبر ذكر المعلق أنه خبر موضوع، لأنه من رواية حبيب بن أبي حبيب المصري كاتب مالك يكنى أبا محمد رمي بالكذب، وفي ما روي من أحاديث صحيحة حق